يلا يلا بتعمل مهرجة وانت داخل المعبد ما تقولش عيب وحرام ارسع بايدك اهبل هنكسر الاصنام هنكسر الاصنام والمطر عباس الغابة نشزت والرجل فلقت طب عبد الجردان افتح لك منجر طب عبد الجردان افتح لك منجر بنت الست اللي في الشارع الورود بتقولي تعالى شغل المروحة عشان حرانة اللي بنت مش هتهش شكلها كده عيانة عشان تعرف تروس عشان تموت عشان عرفانة